بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع، قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري، لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، وهذا المبيع المشتري فضمانه عليه، وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب، والثمر على الشير والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع، ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أي بالكيل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين بهداه. طبعا هذا بقية قطعة من فصل التصرف في المبيع بكيل ونحوه، تكلمنا في مقدمة هذا الفصل وأهم ما ورد فيه، الآن نكمل فيه. قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني ضمان إيش؟ المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهذا المبيع المشتري فضمانه عليه، الخراج بالضمان. فما كما أن المشتري يملك الخراج والمنافع لهذا المبيع غير مكيل ونحوه طبعا، فإنه أيضا إذا تلف فإنه يكون من ضمانه، فإنه يكون من ضمانه. فهذا المبيع لو كان له ربح، لو كانت له أجرة، لو كان له ولد، لمن يكون؟ للمشتري. فكذلك إذا تلف فإنه يكون من ضمانه، لقول المسلم: خراج بالضمان. قالوا: هذا ما لم يمنعه بائع من قبضه. فالمبيع غير مكيل، غير المبيع المكيل بكيل ونحوه، إذا منعه البائع، إذا منع البائع المشتري من قبضه، فإن الضمان يكون على من؟ البائع، على ضمان البائع، على البائع. قال: حتى تلف ضمنه ضمان إيش؟ غصب. قال ابن فيروز: لا ضمان إيش؟ عقد. لا ضمان عقد. قالوا: يعني يضمن بمثله إن كان مثليا، وإلا بقيمته إن كان متقوما. وأيضا لو مضت مدة لها أجرة، وهذا المبيع له أجرة في مثل هذه المدة، فإنها أيضا تكون على البائع، على البائع، كما هي على الغاصب، كما هي على الغاصب. ثم قال: والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. ذكرنا أن مما يلحق بالمبيع بكيل ووزن وعد ودرع هو المبيع بصفة أو برؤية متقدمة، فهذه أيضا هناك لا يصح التصرف فيها قبل إيش؟ قبضها. كذلك لو تلف المبيع بكيل ونحوه فإنه من ضمان إيش؟ البائع. كذلك المبيع بصفة رؤية إذا تلف قبل قبضه من ضمان إيش؟ البائع. ويلحق بذلك الثمر على الشجر. الثمر إذا بعتك ثمرا على الشجر فإنه إذا تلف قبل القبض فإنه من ضمان إيش؟ البائع. بل عندنا في المذهب حتى لو تلف بعد إيش؟ الشجر، الثمر على الشجر، لو تلف بعد القبض وقبل جذال وقطع المشتري له فإنه أيضا من ضمان البائع. بعد بدو صلاح. لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، كيف يتصور يعني قبضه؟ قبض ولا مجاز؟ القبض هو التخلية، يخلي بينه وبين الثمر هذا الذي على الشجر. فالمذهب عندنا الحكم بوضع إيش؟ الجواح. فهذا الثمر على الشجر يعني إذا تلف من ضمان إيش؟ البائع، مع أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه. تبه، هذا فرق فقهي. الثمر على الشجر يصح التصرف فيه قبل قبضه، بخلاف المبيع بكيل ونحوه فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. بخلاف المبيع برؤية أو صفة سابقة على العقد، كذلك لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. الثمر على الشجر يشبه هذه الأشياء الستة في أنها لو تلفت قبل القبض أو بعد القبض وقبل جداد المشتري لها فإنها من ضمان البائع، فإنها من ضمان البائع، وسيأتي بما هو أوسع من ذلك في باب الأصول والثمار. قال من ضمان البائع، قال ومن تعين ملكه في موروث أو وصية، قريت هذا في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. تعين يعني أفرز، هو الآن أفرض نفترض أن الميت ترك سيارتين جديدتين وخلف ولدين ابنين، فقال أحدهم الآخر هذه سيارتك وهذه سيارتي وأرضي الآخر، تعين الآن منك، فهل يجوز لأحدهما لمن تعين ملكه أن يتصرف في ملكه قبل قبضه؟ نقول لا يجوز، يجوز. أو في وصية، لو أوصي مثلا بخمسة أعبد كل واحد له إيش عبد، وعين أن هذا العبد لفلان لكنه لم يقبضه فإنه له يتصرف فيه قبل قبضه، كذلك في الغنيمة. نعم، لأن أحسنت، دائما ينصون وهذا كالقاعدة والضابط هنا أن التعيين كإيش كالقبض، أن التعيين كالقبض. طبعا احنا كنا تسألنا يمكن عندك السؤال، هل يشمل ما يحتاج لحق توفيه؟ لابد من، هو طبعا لو مات رجل وعنده عشرة آصع من التمر وورث ابنين لكل واحد منهما خمسة آصع من التمر، فهل التعين الآن أن يكون بالكيل ويخبر أن هذا لكل واحد، يخبر أن هذا هذه خمسة آصع لك وهذه خمسة آصع لك؟ فالظاهر نعم، أما قبل ذلك فلا يكون متعينا. ذكرت لك سابقا يا شيخ أن المبيع بكيل ليس كالمبيع المعين وليس كالمبيع بالصفة، هو وسط. فهنا والله أعلم أن الذي يحتاج حق توفية قبل أن يعني يتعين ويعرف نصيب كل واحد من الورثة فإنه لا يصح التصرف فيه، بل لا يقال عنه أنه مبيع متعين. ما وصل. أفرض أن مثلا مات عن عشرة أعبد، ما عين لكل، يعني هذا يحتاج حق توفيه. نعم، فقوله متعين معناها أن نتعين، خلاص عرفنا أن عين هذا لفلان، أن عين هذا لفلان، بس ما قبضها. نعم، ما صار، خرج عن كونه مشاع. ها؟ خرج عن كونه مشاع. خرج عن كونه مشاع. فهنا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. ثم بعد ذلك فصل يذكرون الفصل في إيش قبض المبيع. بعض الناس يقول ما الفائدة من هذا الفصل؟ طبعا الفائدة من هذا الفصل كبيرة جدا. فائدة من هذا الفصل كبيرة جدا، منها أن المبيع بكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه حتى إيش يقبضه. كيف يقبضه؟ سيذكرون هنا كيف يتم قبضه. منها كما ذكر في الغاية الهبات، منها القرض، منها الرهن، لأن هذه عقود لا تلزم إلا بالقبض، تصح قبل القبض لكن لا تلزم إلا بإيش بالقبض. نعم، أظن شيخنا هذا يبين يعني سهولة المذهب، إن إحنا عندنا يعني ست أصناف بس اللي هو يشترط يحرم فيها التصرف فيها قبل قبضها. نعم، بخلاف باقي الأشياء. نعم، كان المشهور والمتداول إن كلها لابد من النقد. لا أحسنت، لا المذهب ليس له أسهل، المذهب أسهل، يكتفى بالقبض فقط ولا يشترط إيش النقد، يكفي تقبض ولو لم تنقل. نعم، قال رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل أي بالكيل، أو أبيع بوزن بالوزن، أو أبيع بعد بالعد، أو أبيع بذرع بذلك الذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام. وشرطه حضور مستحق أو نائبه، ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله، ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله إذ العرف فيه ذلك، وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع قاله الزركشي. ويعتبر الجواز قبض مشاع ينقل إذن شريك إذن شريكه. طيب، إذن قال رحمه الله يحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل. إذا بعتك 10 آصع من هذه من هذا الكيس، كيس عندي فيه إيش 50 صاع من الطحين، فبعتك 10 آصع من الطحين، فكيف يكون القبض؟ بالكيل. نأتي بمكيال، كل هذا مكيال يسع صاع واحد مثلا، فنغرف منه 10 مرات، وحينئذ حصل إيش؟ القبض. عندي سؤال من هذا ورق صورة اللي ذكرناها أول الفصل، إما أن يكون كومة طعام أو يكون في كيس يحوي مثلا مقدار 10 آصع. نعم، من الكومة لابد أن يكيل له، لابد يكيل، وهنا مثل كيس فيه 50 كيلو، الكيس فيه إخبار سيبرأ به البائع، هذا لو أخبر بقدره. نعم. طيب لا، لو هب أنه شيخ اللي هو مقدار معين زي اللي يحتاجه المسلم في الزكاة، عنده مزرعة 3 كيلو مثلا، كيف؟ فهو الآن رأى هنا هذا يعني حطهم لهم في هذا الوعاء أو وعاء يشبه هذا الوعاء، وعاء معروف متداول، وهو شاف هنا إلى هنا يكون مثلا عدد 20 صاع، هنا 4 آصع، هنا هذا قهب، هذا سيأتي إنه اشترط حضور مستحق بخلاف لو كان هو وعاء غير محدد، هذا اللي الكلام هنا على الوعاء غير محدد. أي قصدك مثل القفيز، قفيز كم؟ 8 مكاكيك، خلاص يعني 12 صاع تقريبا، يعني هو رأى المكوك خلاص انتهى الموضوع. صحيح، مثل كرتون الموز عندنا الآن، كرتون الموز كبير، هذا يسع 20 كيلو من التمر على طول بدون ما توزن، بدون أن يوزن، إذا وضع التمر في هذا فهو 20 كيلو، ويتبايعونه وزنا على أنه 20 كيلو وليس كيلا وليس كيلا. طيب، أو بيع بالوزن فقبضه بإيش؟ بوزنه. بوزنه، اشتريت منك مثلا 5 كيلو من الزبد، الرز مكيل، 5 كيلو من الزبد، 5 كيلو من الجبن، 5 كيلو من اللحم، فهذا قبضها بأن تزن لهذه هذه الأشياء. أو بيع بعد، بيع بعد، إذا بيع الشيء بعد فإن قبضه يكون بعد 1 2 3 4، ولا بد من حضور إيش؟ مستحكم سيأتي أو نائبي. أو بيع بذرع، بيع بذرع فقبضه بإيش؟ بذرعه، قبضه بذرعه، لحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. قال: رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وشرطه، يعني من شروط صحة القبض، حضور إيش؟ مستحق أو نائبه، حضور مستحق أو نائبه، فإذا كاله البائع لوحده فلا يصح ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه حتى يقبضه بكيله، حتى يكيله، حتى يكيله. طيب، قال: ويصح استنابة من عليه الحق، قريت هذه، تصح استنابة من عليه الحق للمستحق. استنابة هي طلب إيش؟ النيابة. وأنتم تقولون في اللغة إذا أتى في كلمة السين والتاء معناها فيها طلب، استنابة من عليه الحق، من عليه الحق للمستحق. يعني لو مثلا أنا اشتريت منك إيش 10 أصع من إيش من البر، كيس عندك فيه 100 صاع أو 50 صاع، فاشتريت منك من هذا الكيس 10 أصع وأعطيتك 2 هو استنابته من عليه الحق. شفت أصع. أنت اشتريت مني 10 أصع أنا استنيبك في أنك تقبض حقك من هذا الكيس. أو العكس. العكس ذكر عن قري أنه لا يصح. بس كان العبارة تشمل. يقول الصح استناب من عليه الحق المستحق في القبض نفسه. شفت؟ يقول في الكشاف فلو اشترى قفيزا من صبرة فدفع ربها، ربه إيش؟ الصبرة المكيلة للمشتري وأذنه أن يكتاله ففعل، جاز لقيام الوكيل مقام موكله. فالشيخ العنقري ذكر هنا أن العكس لا يجوز، مفهومه أن العكس لا يجوز، يعني لا يجوز أنك أنت مثلا يعني تطلب نيابة مني في أني أقبض حقك من عندي نفسي أنا. أنا أقصد المستحق الآن تختلف، يعني أحيانا يكون هو البائع أحيانا المشتري. له طبعا هي مفروضة في مكيل ونحوه من جهة ونقود من جهة أخرى. النقود يعني أحيانا هو نقود. عنده نقود. نقود معينة أيضا 10 ريال أو 100 ريال هذه مقبوضة مثلا، ما تكون مكيل يعني. ما تكون وإذا كانت مكيل ومكيل هذا دخلنا في الربا. من يبيع النقود، من يعطي النقود أيضا هو بائع. هو بائع. نتكلم عنها لو كانت معينة. مقصود لو كان أحد المبيعين يحتاج إلى إيش؟ حق توفية. أحق إيش؟ توفية. هذا هو نعم. في آخر هذا الفصل نفسه. لكن هنا يكون الكلام هو لابن فيروز هذا. شو يقول؟ قال كما لو اشترى خفيزا من صبرة فدفع ربها للمكيل المكيل. هذا مكشف، هذا مكشف. له ذكره في آخر، عندك في آخر السلم ظاهر. شوف السلم آخره. أي هذا الشيخ موجود. شو يقول السلام؟ صفحة 244. قال آخر شيء بيش هذا؟ استنابته من عليه الحق المستحق. عدها الشيخ منصور يعني؟ ايه؟ ليش الشيخ منصور عدها؟ ما أدري شو السبب. ها؟ أي لا مو. ولا لا؟ أي معادة. معادة ولا لا؟ نعم. ليش الشيخ عدها الشيخ؟ اللي آخر شيء عندك في شيء بعد السلام؟ بعد السلام فينا عندي القرض بس. هذه قرض. آخر جملة بالنسبة. أيوة للسلام. أيوة. قال وتصح استنابة من عليه الحق. المستحق. قال الشيخ وذلك كأن يوكل المدين رب الدين في قبضه. أي. ومفهومه عدم صحة عكسه. شفت. بس استهت. اللي باقي ما عليك من. ومفهومه عدم صحة. هذا منين؟ هذا من العنقري ولا من فيروز؟ لا من عنقري. طيب. ثم قال ومؤنة كيال. لو اختلف الباع مشتري على من مؤنة الكيال الذي يكيل أو الذي يزن أو الذي يعد أو الذي يزرع فإنها على إيش؟ البادل. لماذا قالوا بادل؟ لكي يشمل أي واحد يبذل هذا المكيل ونحوه سواء كان بائعا أو مشتري. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. لا يضمن ناقد حاذق أمين. الناقد هو الذي يختبر إيش؟ زيف النقود. زيف إيش؟ النقود. نعم. هو أحيانا في السابق طبعا كانت هناك الغش موجود، فأحيانا يأتون بإيش؟ يقول أنا اشتريت منك إيش؟ هذا التمر بـ10 دنانير، لكن المشتري البائع حتى يضمن أن هذه نقود فعلا يأتي بإيش؟ بمن ينقد وينظر هذه النقود هل هي فعلا ذهبية أو ليست ذهبية. فلو أتى وهذا الذي يعرف زيف النقود وأخطأ لكنه حاذق طبعا حاذق متقن إيه؟ ناقد حاذق أمين أيضا وأخطأ فإنه لا يضمن فإنه لا يضمن. قال في الكشاف متبرع كان أو بأجرة إذا لم يقصر لأنه أمين. أما إذا كان غير أمين فهو إيش فإنه يضمن فإنه يضمن. نعم قال قريت هذه ويحصل. انتهينا من القبض في إيش في المكيل المبيع بكيل ونحوه. هل يا شيخ محمود صفة القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن وفي المعدود بالعد وفي المذروع بالدرع هل هذه يعني يجب التقيد بها في قبض هذه الأمور الأربعة أو إذا تغير فيها العرف نتغير إلى العرف أيضا؟ لو بيعت بهذه الصورة الظاهر أنها متقيدة حتى لو تغير فيها العرف. نفس الربا الحديث إذا بعته فكته إذا بعته فكيل وإذا بعته فكته إيه؟ إذا بعته فكته فبع إذا بعته فكل وإذا بتعته فكت. إذا بتعته يعني إيش اشتريت. فالظاهر هذه والله أعلم أنها لا ليست مبنية على العرف وإنه مبنية على النص مبنية على إيش النص. الآن سيتكلم عن إيش القبض في غير المكيل الأربعة والموزون معدوم مذروع. قال ويحصل القبض في صبرة. الصبرة ذكرنا أنها هي الكومة من إيش من الطعام. الصبرة يعني أول كانوا يفرشون شيئا في الأرض ثم يضعون عليه مثلا بر يأتون بكيس ويفرغ على هذه السفرة هذا يعتبر صبرة من إيش الطعام. شكل الطعام يعتبر قيد أغلبي. نعم. في أشياء تباع. أي أحسنت هو لا لا لا يشترط تكون أقلام. إيه في تكون إيش؟ كوم من الأقلام. كوم من الكور ونحوي ذلك. حراج إيه. إذن الصبرة وما ينقل هو قال له وما ينقل كثياب وحيوان بنقله. قبضه يكون بإيش؟ بالنقل. بنقله بإيش؟ باليد ولذاك التناول. التناول بنقله إيه؟ بنقله من مكانه إلى مكان آخر. طبعا قال في الشرح والمبدع كما في الكشاف فإن كان حيوان فقبضه تمشيته من مكانه تمشيته من مكانه. هل يقاس على هذا السيارة؟ احنا ذكرنا يا شيخ محمود ان هذه الامور مبنيه على ايش العرف. العرف والعرف الان تغير. الان ما احد يستطيع ان يتصرف في شيء حتى يكتب وينقل اسم البائع من بطاقه معينه يسمونها استماره ثم يكتب فيها اسم ايش المشتري. فاذا كتب فيها اسم مشتري حصل القبض حصل ايش القبض. فهذه الأمور مبنية التي ستأتي مبنية على إيش العرف. فإذا تغير في العرف يتغير فيها القبض. قال بنقله ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله. هذا اللي يكون بإيش باليد. هذا اللي يكون بإيش باليد. إذ العرف شفت الآن إذ العرف فيه ذلك. إذن انطلاقنا في هذه المسائل هو مبني على إيش؟ العرف. على العرف. فإذا تغير العرف تغير معه الحكم تغير معه الحكم. قال وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه بإيش بتخلية. بتخليته بلا حائل بلا إيش حائل. قال بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه. يسلمه مفتاحها إيش ونحوه. والآن في الحقيقة الآن تقريبا القبض في الدار يعني الآن إنه يسلمه إيش مفاتيح له طبعا. هل يعني الآن يعني هو الآن لابد تتحرر المسائل هذه مهمة جدا، هل التخلية حتى تحصل لابد من إنشائها ولا أصلا منذ أن يحصل العقد فقد حصلت ونشأت؟ لأن كل الناس الآن إذا باعك البيت فإنه خلى بينك وبين البيت، ما في حائل أصلا يحول بينك وبين البيت أو المزرعة. فهل التخلية لابد من إنشائها بعد العقد أو هي تحصل أصلا مع العقد؟ أنت ستقول ما هي الثمرة أصلا؟ الثمرة يا شيخ محمود لو وهبتك أو لو وهب أحد غيره عقارا ثم مات الواهب، هل نقول أن الموهوب له قبض؟ هذا كنا فيها إنشاء. فهل التخلية لابد فيها من إنشاء تخلية؟ في إنشاء، لأنه ممكن يشترط النفع شهرا بالتقدار بنسكنه شهرا، يدل أن فيها إنشاء التخلية. والله أنا أقول هذا اللي يظهر، لأنك أصلا منذ أن تبيع العقار خاصة العقارات الأراضي البيضاء التي ليس في بنيان أصلا، لا هذا خلاص هذا أصلا من الدار اللي هو مسكوني يعني. لا، هل إذا مات بعد أن يهب فقد خلى؟ قال وهبتك الأرضي الفلانية اللي في المحل اللي يم بيتك مثلا ثم مات الواهب، فهل حصل قبض؟ فهل هنا حصل تخلية؟ هي بالحقيقة مشكلة وهذا يحصل. هو الأصل شيخ اللي هو رجعنا الأصل عدم التخلية وعدم القبض، إن هذا شيء ما لا يوجد حائل بين البائع بين المبيع المشتري وبين الأرض، ما في حائل. هي مش أشبه مسألة الوديعة، إنه وهبتك الوديعة التي عندك هي أنت أصلا قبضها. الهبة يقولون من شرط لزومها قبضها. نعم. إلا ما كان في يد متهب، هذه فإذا كانت عندك وديعة وهبتك خلاص فهي لازمة بالنسبة لي. هذا نفس الأرض هي قريبة مني. بعض الناس الآن يا شيخ محمود يقول للبنت سكني بيتي، أب يقول لها ترى أنا وهبتك البيت ثم يموت ولم ينقل في الصك اسمها ولم يحصل شيء من ذلك. فإذا قلنا أن القبض يكون بالإفراغ في المحكمة بأن يكتب الصك لهذا البيت باسم هذه البنت، هذا تتميم ها؟ وتتميم مش في شبهة في القضاء اللي هي المسألة اللي ذكروا أن العادة يكون لو ادعى لو سأل أحلاف خصمه ولم يكن له بينة أي. مسألة في القضاء معروفة. أي هذا اللي أخذ قوله هو الآن. لا إحنا خلنا على العرف الآن. الآن العرف ما يعني ينتقل البيت من ملك فلان إلى ملك فلان إلا بإخراج صك. حتى الشقق عندكم ولا في مصر؟ أين؟ ها؟ لا بد ولا ما في سكوك عندكم؟ الشقق كيف يشترونها؟ لا بسكوك. سكوك. طيب. فهو الآن قال لابنته اسكني البيت والبيت لك ثم مات، هل يعتبر هذا الأب أقبضها هذا البيت؟ لا أخو الشيخ، لو نظرنا العرف كأن كلام عرفا معناه غير شرعا، يعني عرفا معناه أنه هو يعني ينتفع به. لا، هو يقصد الهبة الدائمة هي، والأولاد اشتكوا بعد الموت يقولون ما وهبها بدأ إنما أفرغ لها ما كتب الصك باسمها، بس هو حصل قبضنا حصل يعني أشد من العرف الانتباع لا يكفي الآن. أفرض أنه سكنتك في شقتي أنا 10 سنوات، هل هذا يكفي في التملك؟ لا، هذا مشكلة. إيه أنا لابد لك حقوق ولك عندنا ما في يعني العرف الآن لابد يكتب اسم الموهوب له البيت. فهذا فائدة الآن اللي هو قضية معرفة ضابط القبض. ذكرت لك مثل ما ذكر في الغاية، قال في الغاية كذا ذكر العقود الثلاثة: الرهن والقرض والهبة. تتجلى فوائد معرفة القبض في هذه الأبواب الثلاثة. بس هذا الصورة الأخيرة لو وهبت البنت البيت، في إشكال شيخ في موضوع إن هي تدخل في باب الإقرار، هو أقر يعني أنه وهبت، ولكن يعني الآن لابد من إجازة الورثة. اسمع، هل حصل قبض؟ إن قلت إن القبض حصل، أحلين من أحد؟ لا، هم الورثة مقرين إنه قال له أبتك، مقرين، لكن يقول ما أقبض، أو أحيانا ينكرون فتثبت هي بالبينة. ولهذا كل مرجع للقضاء. أكيد هو برجع القضاء، لكن إحنا لابد المذهب. إيه لابد هو يسألون. أنا سألني أحد القضاة كذا يقول وهبها ثم مات ولم يفرغ، لم يجعل الصك باسمها. إحنا الآن من القبض اللي الآن يحصل في البيوت إن يبيعك إياها، يبيعك البيت ويكتب الصك باسمك، ثم يأتيك ويعطيك إيش؟ فتح الدار. قال بلا حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها. شفت الآن حتى ما ذكروا أنه يعني يسكنه، معنى التسكين أعظم من إيش؟ تخلية. تخلية تسكين أفضل يعني أقل. خلاص أشد من هذا. التخلية ما بينك وبينك حائل، ما جعل بينك وبين هذا العقار حاجز، الآن هو سكنك داخل استدامة. أي قال بأن يفتح له باب الدار أو يسلم مفتاحها ونحوه ونحوه. قال وإن كان يقول ولو كان فيها متاع، حتى ولو كان يعني. ولو كان فيها متاع للبائع فيعتبر إيش؟ سلمها. نعم. وحصل إيش القبض؟ يكون هذا ودي أمانة. نعم. أمانة عند المشتري باقي متاع البائع. أي أحسن أمانة. قال ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. لو بعت أنت سيارة مشتركة بينك وبين أحمد، ها؟ فإنك إيش؟ لابد من إذن شريكه. لابد من إذن شريكه. لابد من إذن شريكه. قال طبعا في الشرح المنتهى: فإن أبى مشتري أن يوكله فيه أو أبى شريك التوكيل نصب حاكم أن يقبض العين لهما أمانة أو بأجر. يعني يجيب الحاكم واحد يقبض هذه العين وتكون إيش؟ عنده، وتكون عنده نفس ما تقدم في البيع. نعم نفس ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: والإخالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: من أخال مسلما أخاله الله عثرته يوم القيامة. وهي فسخ، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أخالك الله عثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيعا. فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل، ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. وتجوز بعد نداء الجمعة، ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. ولا خيار فيها، أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه أو نحوه، ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعة، ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه، ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع. طيب الإقالة طبعا يذكرنا آخر شيء، الإقالة هي في اللغة الرفع والفسخ، وما في الاستلافة هي فسخ عقد بتراضي العاقدين. مثالها أن يعني يشتري أحدهما من الآخر سيارة مثلا ثم يقبضها أو لا يقبضها، ثم يندم أحدهما سواء كان النادم البائع أو إيش؟ المشتري. المشتري، ثم يتفسخ العقد، يفسخان العقد، وهي مستحبة لمن؟ لأحد العاقدين عند ندم الآخر، عند ندم الآخر. قال لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا من قال مسلم قال الله عثرته، قال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. قال وهي فسخ. طبعا في خلاف كبير في المذهب، هل هي قال فسخ أو بيع؟ المذهب عندنا أنها فسخ، أنها فسخ، ويترتب عليها كل ما سيأتي مترتب على كونها إيش؟ فسخا وليست بيع. قال لأنها عبارة عن رفع الإزالة. قال أقالك الله إيش عندك؟ يقالوا قالوا أقالك الله عثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيعا، فتجوز ف يعني يترتب على كونها فسخ أنها تجوز قبل إيش؟ قبض المبيع ولو نحو مكيل، تجوز قبل قبض المبيع، ومن باب أولى تكون بعد قبض إيش؟ المبيع. وهي عبارة عمدة الطالب، عبارة عمدة الطالب. قال ولا تجوز إلا بمثل الثمن. هذا الشرط إيش؟ الأول، أن تكون مثل الثمن، فإن كانت بأقل وأكثر أصبحت عقدا جديدا، بيعا جديدا، فلا بد أن تكون مثل إيش؟ الثمن الأول، قدرا ونوعا. قدرا في القدر في العدد، والنوع نوع إيش؟ هذا الثمن، هل هو دنانير، دراهم، ريالات، دولارات، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. وتجوز بعد ندائه أيضا، كل هذا سيأتي وترتب على أنها إيش؟ ليست بيع، أنها فسخ. وتجوز بعد نداء الجمعة الثانية لأنها إيش؟ ليست بيع، ليست بيع. ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، لا تأتي تقول أنها لابد من يجري في الصعان، لا لا، هذا فسخ ترد. نعم. وتصح من مضارب، تصح من إيش؟ مضارب في شركة مضاربة، وسيأتي بيانه إن شاء الله، وشريك. وتصح بلفظ صلح ومعاطاة، وبيع ومعاطاة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، أيضا هذا لأنها ليست بيعا وإنما هي فسخ. قال ولا خيار فيها، أيضا هذا مترتب على كونها ليست بيع، لأن البيع فيه إيش؟ في خيار. ولا خيار فيها، لا يثبت في قال خيار مجلس ولا خيار شط أو نحوه من، ولا غيره من إيش؟ الخيارات أو خيار غبن أو ها. قال ولا شفعة فيها، لأنها ليست بيع، يعني لو انتقلت، فرض أن المبيع كان إيش؟ أرضا، ثم رجعت إلى صاحبها، هل الشريك معه في الأرض أن يشفع عليه؟ لا، أقول ليس له أن يشفع عليه لأنها ليست بيعا. قال ولا تصح مع تلف مثمن، هذا الشرط الثاني، ألا يكون إيش؟ المبيع قد تلف، ألا يكون المبيع المثمن يعني قد تلف، أو موت عاقد، أو موت عاقد. ولا بزيادة على ثمن أو نقصه، بزيادة على ثمن أو نقصه، هذا لو حصل يكون بيعا جديدا، أو غير الجنسي نفس الشيء يكون بيعا جديدا. ثم قال ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع ليرضاه بقال مبيع عنده أمانة بيد ليرضاه بقال مبيع أمانة بيد المشتري بعد التقايل، بعد التقايل، فلا يلزم مؤنة رده كوديع بخلاف رد بالعيب كما تقدم. ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.